بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، الأول الخالق، والثاني الخلاق. وقد اقتصرت على ذلك من أجل أن الكلام على هذه الأسماء يحتاج إلى شيء من التطرق إلى بعض الجوانب مما يتصل بخلق الله تبارك وتعالى ودقة هذا الخلق وإحكامه. ولذا رأيت أن أقتصر على هذين الاسمين في هذه الليلة، وفي ليلة أخرى أتحدث عن اسمه تبارك وتعالى البارئ، وفي ليلة ثالثة أتحدث عن المصور، مع أن هذه الأسماء مترابطة ويمكن أن يتحدث عنها جميعا في مجلس واحد، ولكن ما ذكرته كان هو الباعث والسبب على الاقتصار على هذين الاسمين في ليلتنا هذه. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الحديث عن هذا الاسم الكريم أيها الأحبة سينتظم خمس قضايا: الأولى في بيان معناه من الناحية اللغوية، وكذا أيضا ما يتعلق بالمعنى من جهة إضافته إلى الله تبارك وتعالى. وأما الثاني ففي ذكر الفرق بين الخالق والخلاق، وأما الثالث فهو فيما ورد من ذكر هذين الاسمين الكريمين في الكتاب والسنة، وأما الرابع ففي الكلام على دلالة هذا الاسم، ما الذي يدل عليه اسمه الخالق أو الخلاق، وأما الخامس في الكلام على الثمرات، ثمرات الإيمان باسمه الخالق والخلاق، وهي خمس. أما أولا ففي معنى اسم الله الخالق، أما في لغة العرب فالذي يظهر والله تعالى أعلم عند التأمل والنظر والاستقراء أن هذه اللفظة الخلق ترجع إلى معنى التقدير، مع أن من أهل العلم من يذكر الإيجاد والإنشاء وهو المعنى المشهور للخلق، ويذكرون التقدير كذلك، ولعله يتبين بإذن الله عز وجل بعد قليل أن مرجع ذلك إلى التقدير من جهة لغة العرب. فالله عز وجل يقول: وتخلقون إفكا، أي تقدرون إفكا وتهيئونه. ومن ذلك قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يمدح ملكا يقول: أنت تقدر الأشياء وتهيئها في نفسك، ثم بعد ذلك تنفذ وتوجد وتحقق، فهو يمدحه لكمال قدرته أنه يخطط ثم ينفذ. يقول: فلا أنت تفري ما خلقت، أي توجد وتحقق، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري، يعجز، ليس عنده إمكانات ليحقق الأمور التي هيأها وقدرها وخطط لها. ومن ذلك الخلق، نحن نتكلم على أصل المادة الخاء واللام والقاف، الخلق، وذلك لأن صاحبه قدر عليه، أن الله قسم الأخلاق وقدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويقال فلان خليق بكذا، أي هو ممن يقدر فيه ذلك. لاحظتم كيف نرجعها إلى التقدير في كل هذه الاستعمالات، ويقال فلان لا خلاق له عند الله عز وجل، بمعنى لا نصيب، لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه. وعلى كل حال هذه طريقة حسنة في بيان المعاني، وذلك إذا أمكن خير من التكثر بالكلام وتشقيق المعاني والتطويل من غير فائدة. وقد قال بعض أهل العلم كالطيبي بأن الخالق من الخلق، وأن أصله التقدير المستقيم، ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال، كما في قوله خلق السماوات والأرض، وهكذا أيضا على التكوين خلق الإنسان من نطفة، ويقصدون بالإبداع يعني الإيجاد على غير مثال سابق، وبالتكوين يعني التشكيل والتصوير من مادة بحيث يجعله على صورة إنسان، مثلا من النطفة تتحول هذه النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم بعد ذلك يتحول إلى خلق آخر. وفي هذا يقول الأزهري، وهو إمام كبير من أئمة اللغة المتقدمين، يقول بأن الخلق في كلام العرب هو ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. وفي هذا يقول ابن الأنباري: الخلق في كلام العرب على نوعين، الأول الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقدير. وابن الأثير رحمه الله في النهاية كذلك يقول بأن الخالق هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها، وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير، فهو خالق سبحانه وتعالى، هو مقدر للأشياء قبل الوجود فهو خالق بهذا الاعتبار، وهو أيضا الذي أوجدها بعد أن قدرها فهو خالق بمعنى المنشئ والمبدع والموجد من العدم، وهو الذي يشكل الأشياء ويصورها وينقلها من حال إلى حال، فهو خالق بهذه الاعتبارات جميعا. وكل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولا، وإلى الإيجاد على وفق هذا التقدير ثانيا، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا. فالله تعالى خالق من حيث إنه المقدر والموجد والمصور تبارك وتعالى. والله جل جلاله له المثل الأعلى، انظروا مثلا إلى هذه الطاولة كيف وجدت، هذه قدرها صانعها أولا، قدر حجمها، قدر طولها وعرضها وارتفاعها وما تحتاج إليه من الأخشاب، ثم بعد ذلك قطع هذه الأخشاب وأصلحها بهذه الهيئة التي ترون. فالتقدير يقال له خلق، وصنعته لها بهذه الطريقة يقال لها خلق. وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري، فتبارك الله أحسن الخالقين بمعنى المشكلين والمصورين، وإلا فإن الذي يوجد من العدم هو الله وحده لا شريك له، ولا يستطيع أحد أن يخلق بهذا المعنى وبهذا الاعتبار. وقد مثل بعض أهل العلم ذلك بالبناء، قال فإنه يحتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه. يعني مثلا البناء يحتاج إلى مهندس أولا ليخطط هذا البناء، ثم بعد ذلك يحتاج إلى بناء، إلى ما نسميه نحن الآن بالمقاول، المنفذ المتعهد الذي يقوم بهذا البناء ويتولاه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يهيئ هذا البناء بطلاء وأمور تزينه، وهو ما نسميه نحن بالتشطيب. هذا التشطيب هو التصوير والتزيين والتشكيل، وهذا يقال له خلق وتصوير، والبناء يقال له خلق، والتخطيط يقال له خلق، كل ذلك يقال له خلق. وسيتبين هذا أيضا عند الكلام على اسم الله عز وجل البارئ، والفرق بين البارئ والخالق والمصور، ولعله اتضح على كل حال بعض الشيء من خلال هذا الكلام. وممن أرجع الخلق إلى التقدير صاحب المفردات، أعني الراغب الأصفهاني، ففسره بالتقدير المستقيم، قال ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. فالله تبارك وتعالى يقول خلق السماوات والأرض، ويستعمل أيضا في إيجاد الشيء من الشيء، خلقكم من نفس واحدة، خلق الإنسان من نطفة، وأفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا بمعنى الإيجاد على غير مثال سابق، معنى الاختراع والإبداع، وهذا لا يكون إلا لله جل جلاله. وأما الذي يكون بالاستحالة، يأخذ من الطين مثلا ويصلح على صورة معينة، فإن مثل هذا يكون من المخلوق. والله عز وجل قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم يقول ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه اللي في العمران. وفي المائدة قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل الآية. فهذا الخلق الذي أضافه الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بمعنى التصوير والتشكيل، وليس بمعنى الإيجاد من العدم، فهذا مما يختص بالله جل جلاله. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فإذا قلنا بأن الخلق يراد به التقدير، ويراد به أيضا الإيجاد، ويراد به التشكيل والتصوير، فإن ذلك جميعا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، ويفسر به هذا الاسم الخالق، فهو المقدر، وهو أيضا الذي أوجد من العدم على غير مثال سابق، وهو الذي يشكل الأشياء ويصورها ويعطي كل مخلوق ما يليق به من الخلق والتصوير والتشكيل والهيئة. وقد يحتاج إلى بعض هذه المعاني في بعض المواضع، يعني حينما يقول الله عز وجل مثلا الخالق البارئ في آخر سورة الحشر، فحينما يذكر هذين الاسمين معا الخالق البارئ، فلا بد أن يكون معنى البارئ غير الخالق، فيكون الخالق بمعنى المقدر، ويكون البارئ بمعنى الذي أوجد من العدم. وعلى كل حال الله عز وجل يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا لا يفسر بالتقدير، ما يمكن يكون المعنى أولم يروا أن قدرنا لهم مما خلقت أيدينا أنعاما، وإنما الإيجاد والإنشاء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ليس معنى قدرناه بقدر، وإنما أوجدناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ليس معناه وقدر كل شيء فقدره تقديرا، لا، حتى لا يكون من قبيل التكرار، وإنما أوجد كل شيء وأنشأه وأبدعه، كما بدأنا أول خلق نعيده، ليس المعنى كما قدرنا أول خلق نعيده، وإنما كما أوجدنا أول خلق نعيده. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله ليس معنى هذا تقدير الله، وإنما هذا إيجاده وإبداعه وإنشاؤه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس معناه قطعا ما قدرت بيدي فأضافه إلى اليدين، والمعنى ما أوجدت وأنشأت وصنعت بيدي. ولهذا يقول مجاهد في تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، ثم قال لأن العرب تسمي كل صانع خالقا تبارك الله أحسن الخالقين، معناه المصورين المشكلين، ليس معناه الذي يوجد من العدم، فهذا لا يستطيعه أحد كما سبق. وقد أشار إلى هذين المعنيين يعني التقدير والخلق أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ، فقال أي مقدر الأشياء ومخترعها، فجمع بين المعنيين. فالمقصود أيها الأحبة أن الخالق هو الذي قدر الأشياء ثم أوجدها على وفق هذا التقدير، ولذلك قيل إن الخالق تبارك وتعالى قدر الأشياء وهي في طوايا العدم، ثم بعد ذلك أوجدها وأنشأها وخلقها وكملها بمحض جوده وعلمه وفضله وكرمه، ثم أظهرها وفق إرادته ومشيئته وحكمته. ثانيا، ما الفرق بين الخالق والخلاق؟ الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم كما سبق بتقدير وعلم ثم تصنيع وخلق عن قدرة وغنى، فخالقنا تبارك وتعالى هو الذي قدر وجودنا في الأزل، وهو الذي صنعنا وأوجدنا وأنشأنا من العدم. وأما الخلاق فهو صيغة مبالغة من الخالق، وهو الموصوف بخلق غيره، وهو الذي يبدع في خلقه من جهة الكم والكيف. فالخلاق صيغة مبالغة، مثل ما تقول رازق ورزاق، خالق وخلاق، عالم وعلام، فهذه الصيغة تدل على الكثرة، كثرة الخلق، فخلق الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله جل جلاله، وهي تدل أيضا على الكيف. الخلاق حينما نقول صيغة مبالغة أي أنه يخلق بدقة متناهية، يخلق الخلق العظيم الذي يخلق السماوات والأرض والجبال، ويخلق من الدواب والحيتان ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولعله يأتي شيء من ذلك عند الكلام على بعض النماذج والأمثلة التي تدل على عظمة خلق الله جل جلاله. إذن نخرج بنتيجة أن الخلاق صيغة مبالغة تدل على الكثرة، وتدل أيضا على المبالغة من جهة الكيف، فهو خلاق كما تقول فلان صناع، فلان قتال، فلان مثلا كتاب، فلان وما إلى ذلك مما يدل على التمهر في الشيء والحذق به أو يدل على كثرته، فكل هذا يرتبط بالمبالغة ويرجع إليها. فخلق الله عز وجل كثير، كما أن هذا الخلق أيضا عجيب وفي غاية الدقة والعظمة، بحيث لو أن الإنسان نظر إلى جزء منه بنظرة فاحصة فإنه يجد ما يبهر العقول. والله عز وجل يقول فيما يتصل بكثرة خلقه وعلى قدرته على هذا الخلق: أيا كان، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ومن جهة الكيفية والدقة في الصنع، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فله القدرة التامة جل جلاله. ومن أهل العلم كالقرطبي رحمه الله من جعل الخلاق أيضا يدل على معنى زائد على الخالق غير المبالغة، وهو أنه الذي قدر الأخلاق وقسمها بين العباد. فيقول في قوله: إن ربك هو الخلاق، أي المقدر للخلق وللأخلاق، العليم بأهل الوفاق والنفاق. هذا معنى ذكره القرطبي. ولا شك أن ما يحصل للناس من الأخلاق وإنما يكون ذلك بحسب ما قدره الله عز وجل لهم، فقد قسم الله الأخلاق كما قسم الأرزاق. والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يخرج شيء عن تقدير الله جل جلاله، فهي داخلة في خلقه، في تقديره، في إيجاده وصنعه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق. ثالثا، فيما يتصل بورود هذين الاسمين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخالق ورد متكررا في القرآن في مواضع متعددة، وهذا لا يخفى، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، وكقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، بصيغة الجمع، والأول بصيغة الإفراد. وأما الخلاق فقد جاء في موضعين اثنين فقط: الأول في سورة الحجر: إن ربك هو الخلاق العليم، والثاني في سورة ياسين: بلى وهو الخلاق العليم. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، إلى آخر الحديث. وجاء أيضا من حديث عمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري والنواس بن سمعان رضي الله عنهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وعلى كل حال هذا أمر واضح ظاهر. وأما رابعا ففي الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم. الخالق يدل بدلالة المطابقة، وقد عرفنا دلالة المطابقة، على الذات الإلهية المسمات بهذا الاسم، ويدل أيضا على صفة الخالقية التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى. فإذا قلنا الخالق وأردنا هذا وهذا فإن ذلك يكون بدلالة المطابقة. وأما بدلالة التضمن فهو دلالة اللفظ على بعض معناه. فإذا أردنا بالخالق الذات الإلهية فإن ذلك يكون من قبيل دلالة التضمن. وإذا أطلقناه على صفة الخالقية، أردنا الصفة، فإن ذلك أيضا يكون من دلالة التضمن. وأما ما يتعلق بدلالة اللزوم فإن الخالق يلزم من ذلك أن يكون حيا أن يكون قادرا أن نثبت له المشيئة والإرادة وأن نثبت له العلم والغنى والقوة وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من وجودها وتحققها من أجل أن يكون خالقا. أما ما يتعلق بالخلاق فكذلك أيضا يقال بأنه يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى صفة الخالقية، ويدل على أحدهما بدلالة التضمن. وأما بدلالة اللزوم فكما ذكرنا في الكلام على الخالق تماما، يدل على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والغنى وما إلى ذلك من صفات الكمال. خامسا، ثمرات الإيمان بهذا الاسم. أولا أن ندعوه بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الدعاء كما سبق يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، والله تبارك وتعالى أعلمنا بهذه الأسماء من أجل أن ندعوه بها كما هو مصرح به في الآية. فدعاء المسألة أن تذكر هذا الاسم في دعائك. سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حينما ندعو الله عز وجل بدعاء فإننا يمكن أن نذكر هذا الاسم في المقام الذي يناسب معه الدعاء به. وهكذا أيضا دعاء العبادة، الله هو الذي خلقنا وأوجدنا، فنحن نشكره تبارك وتعالى على هذا الخلق والإيجاد والتصوير والتشكيل، وخلقنا في أحسن تقويم، فنعمل بطاعته بهذه الجوارح التي هي من خلقه سبحانه وتعالى، وهي من نعمه وإفضاله جل جلاله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى تعدل ذلك. فالمقصود أن هذه الأبعاد والأعضاء والمفاصل هي نعمة من الله عز وجل، حيث خلقها وأنشأها ودبرها هذا التدبير وقدرها بهذا التقدير، فلا بد من شكره تبارك وتعالى على ذلك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والصدقة بالمال صدقة، والذكر صدقة، وما إلى ذلك. فنحتاج على قدر هذه الأبعاد والأجزاء في كل يوم أن نقدم من الحسنات والأعمال الصالحة إزاء هذه النعمة شكرا لله المتفضل جل جلاله. فالمقصود أن هذا كله داخل في دعاء العبادة، أن نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، أن نسخرها في مرضاته، لا نسمع بهذه الأذن شيئا حرمه الله عز وجل من المعازف، من الغيبة، من الكذب، من الزور، وكذلك لا نمشي بهذه الرجل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، لا نبطش بهذه اليد، لا نأخذ بها مالا حراما، ولا نلمس بها شيئا حرمه الله علينا. وهكذا أيضا لا ينظر الإنسان بعينه إلى ما حرمه عليه ربه جل جلاله، ولا يفعل شيئا بجوارحه مما حرمه الله، لأن ذلك خلاف الشكر. وهكذا لا يعبد الإنسان جوارحه لغير خالقه، لأن ذلك من أظلم الظلم كما سيأتي. وجاء أيضا في الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على الخلق على الناس حينما كانوا في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. فإذا عرفنا أن من معاني الخالق أنه هو المقدر، أولا فإن الإنسان يؤمن بالقدر وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك فقدرها بعلم، وكتب ذلك وشاءه وأراده، ثم بعد ذلك خلقه وأوجده. فهذه مراتب للقدر 4 يؤمن بها الإنسان، وذلك من أركان التوحيد أو من أركان الإيمان، أن نؤمن بقدر الله عز وجل خيره وشره. فعمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل خلق آدم، وذكر استخراج الذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وأنه استخرج أيضا من ظهره آخرين فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث كذلك أيضا أن نوحد الله عز وجل، أنه لا خالق بمعنى الموجد المنشئ من العدم إلا الله عز وجل، فأعمالنا مخلوقة، لا كما يقول بعض أهل البدع أن الإنسان يخلق فعله. وكذلك أيضا كل ما نراه في هذا الكون الله هو الذي خلقه وأوجده وحده لا شريك له، هل من خالق غير الله؟ فلا خالق يخلق في هذا الكون سواه، وليس هناك إلا الخالق أو المخلوق. فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق مربوب، لا يجوز للإنسان أن يخضع له وأن يتعبد له وأن يذل لغير خالقه جل جلاله. وبالنسبة لاسمه الخلاق تبارك وتعالى كذلك أيضا ندعو بدعاء المسألة، نقول: يا خلاق، كما جاء عن جابر رضي الله عنه: اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضل، إلى آخر ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا في دعاء العبادة أن يتيقن الإنسان أن يقوم بقلبه أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وخلق رزقه، وهو الذي أبدع هذا الخلق وجمله وحسنه وأتقنه بهذه الدقة المتناهية، وأن هذه المخلوقات على كثرتها واتساعها وانتشارها وتفاوتها أن الله جل جلاله هو الذي أوجدها بعلمه وقدرته الكاملة. الثاني من هذه الثمرات أن تكون العبادة له وحده دون من سواه. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربط العبادة حينما أمر بها بالخلق: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فدل ذلك على أن العبادة لا تكون لغير من خلق، فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد، وصرف العبادة لغير الخالق هو من أظلم الظلم. ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا توجه الإنسان إلى غير الله عز وجل من هذه المخلوقات فوجه عبادته وذله وافتقاره إليه، فإنه يكون بذلك قد ضل سواء السبيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالله تبارك وتعالى يذكر هذا في القرآن، يربط بين الخلق والأمر بالعبادة. الثالث من هذه الثمرات أن يكون هذا الخالق الموجد هو المشرع الذي يصنع جهازا من الأجهزة، لا سيما الأجهزة المعقدة التي تحتاج إلى دقة في التعامل معها، لابد أن يسير الإنسان من أجل أن يستقيم عمل هذا الجهاز ويبقى حاله إلى صلاح واستقامة، أن يعمل بما يوجه به ذلك الصانع الذي صنعه. ولهذا نحن إذا اشترينا جهازا من الأجهزة أول ما نبدأ به أيها الإخوان أننا ننظر في ذلك الدفتر الذي يعرف بالكتالوج، فينظر الإنسان في تعليمات التشغيل وما هي المحاذير وما هي الأمور التي تفسده وتعطبه وكيف يكون عمله وما هي الخطوات التي يسير عليها الإنسان من أجل أن يحصل مقصوده ومطلوبه من هذا الجهاز. وإذا أراد الإنسان أن يخبط به خبط عشواء وأن يسيره على هواه فإنه لا يحصل مطلوبه من جراء ذلك، بل إن النتيجة هي أن هذا الجهاز سيفسد عليه. ولذلك تجد الشركات يذكرون هذا، أن العطل الحاصل لهذا الجهاز بسبب سوء التشغيل أو الاستعمال أنهم لا يضمنون ذلك ولا يتكفلون بإصلاحه ولا علاقة لهم به، هكذا يقولون. طيب هذا الخلق العظيم الهائل، هذا الخلق المتداخل المعقد الذي هو في غاية الدقة، كيف يعمل؟ كيف يسير؟ كيف هذا الإنسان تكون حاله؟ وكيف إلى أين يتوجه؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن يتخلى عنها؟ كل هذه الأشياء إنما تكون وتتم إذا روعي فيها ما يمليه صانعه وخالقه وموجده. والله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يسير الإنسان في هذه الحياة على هواه، يحكم نفسه بهواه أو يحكم الآخرين بهواه، أو أن الناس يقررون لهم مقررات ويضعون لهم القوانين التي تكون من نتاج عقولهم وأفكارهم بعيدا عن هدي الله تبارك وتعالى، فإن ذلك مؤذن بفساد عريض، فيكون خراب حياتهم ونهاية مصالحهم، ويكون بسبب ذلك فساد الضرورات الخمس التي لا قوام لحياة الناس إلا بها: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويدخل في العرض ويلحق به النسل، فتبقى حياة الناس في تهارج كأنهم في غابة، تذهب أعراضهم وأموالهم وتذهب كرامتهم ويذهب دينهم، ويبقى الناس كالبهائم والحيوانات أو الوحوش التي في الغابة، يعدو القوي على الضعيف ولا يستخرج حق ذلك الضعيف في حال من الأحوال. فالله تبارك وتعالى هو العليم الخبير، أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ينبغي أن يسير الإنسان في هذه الحياة، أن يسير هذا المخلوق ويتعامل مع هذه المخلوقات وفق النظام والقانون الذي حدده ربنا تبارك وتعالى، وهو ما أنزله في كتابه وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الناس يمشون على نظام التشغيل في ذلك الجهاز أو على القانون واللائحة في نظام مؤسسة من المؤسسات، ويتحاكمون إلى عباراتها ويرجعون إلى المدونات في تفسير تلك القوانين واللوائح بدقة متناهية، ويكون ذلك هو الفصل بينهم عند الاختلاف، أقول ينبغي أن يكون الأمر أعظم من ذلك وأدق عند النظر فيما يصلحنا في معاشنا ومعادنا، وكيف تكون حياتنا، وكيف تسير شؤوننا ومصالحنا، أن نرجع إلى اللائحة، أن نرجع إلى القانون، أن نرجع إلى النظام الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى. ففي المادة الفلانية يقول لك لا تعق والديك، وفي المادة الفلانية يقول لك لا تقطع الرحم، وفي المادة الفلانية يقول لك لا تزني، وفي المادة الفلانية يقول لك لا تشرب الخمر، وفي المادة الفلانية يقول لك لا تسمع المعازف، وفي المادة الفلانية يقول عليك أن تصلي خمس صلوات، وفي المادة الفلانية يقول عليك أن تصوم شهر رمضان لزوما، وفي المادة الفلانية يقول يستحب لك أن تصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس، أو يستحب لك أن تصلي السنن الرواتب مثلا ونحو ذلك، في المادة الفلانية يقول لا تحلق لحيتك، في المادة الفلانية يقول لا تطيل ثوبك، في المادة الفلانية يقول لا تنظر إلى الحرام ولا تفتح المواقع المحرمة، كل هذا من التشريع الذي أمرنا الله عز وجل بالتمسك به. فما بالنا نتمسك بلائحة ونظام يضعها صانع لجهاز لربما كان فساده لا يؤثر شيئا كثيرا في حياتنا، أو بلوائح قد وضعها بشر لتشغيل مؤسسة من المؤسسات، ثم بعد ذلك ننسى كثيرا في التعامل مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسير كثير من الناس وفق ما تمليه أهواؤهم وشهواتهم ورغباتهم. الرابع من هذه الثمرات أن يعلق القلب به وحده لا شريك له، كل ما تراه فهو مخلوق، والله عز وجل هو الخالق، فالله هو الذي قدر مقادير الأشياء، ولن يكون شيء إلا بما قدره ربنا تبارك وتعالى. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه بوصيته الخالدة التي علمه فيها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمقادير الأشياء كلها قد حسمت، والأرزاق محسومة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وهؤلاء كلهم الله هو الذي أوجدهم، وكل ما في هذا الكون فهو خلقه، والناس عبيده ومماليكه، فلماذا يقلق الإنسان على رزقه؟ ولماذا يقلق الإنسان على أجله؟ ولماذا يعلق قلبه بالمخلوقين أن يعطوه أو أن ينفعوه أو أن يدفعوا عنه أو يخافهم كخوف الله تبارك وتعالى؟ فهذا كله مما يؤثر في الإيمان ويخل به بلا مرية. الخامس أن اسم الخالق والخلاق يدعونا إلى النظر في آثار هذا الاسم الكريم من جهة ما نتج عنه من هذه المخلوقات العظيمة التي أوجدها جل جلاله بقدرته وعلمه ومشيئته وإرادته. فهذه المخلوقات تدلنا على الخالق، وهي الطريقة المشهورة في القرآن التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها بالنظر في هذا الكون وما فيه من دقة متناهية واتساع وكثرة المخلوقات من أجل التعرف على هذا الخالق. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله في خلق الإنسان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لو نظرنا في هذا المخلوق، في هذا الإنسان، وتأملنا فيه، وهو أقرب شيء إلينا أن ينظر الإنسان إلى نفسه مما خلق، خلق من ماء دافق. الإنسان في صنعته حينما يصنع الصنائع يتطور هذا الصنع من حال إلى حال ومن مرحلة إلى مرحلة. انظروا مثلا إلى المراكب والسيارات، السيارة التي صنعت قبل 100 سنة أو أكثر من ذلك، أول سيارة أو أول موديل وجد من هذه المراكب، انظر إلى السيارات من عام 1900 للميلاد، كيف كانت حالها؟ تشتغل على محرك، وهذا المحرك محرك بسيط جدا، لربما يعجب الإنسان من حينما يشاهد هذه السيارة في متحف من المتاحف. الأضواء عبارة عن فانوسين في الأمام، إذا أراد الإنسان أن يسير في الليل أوقدها وأشعلها من أجل أن تضيء له الطريق. وما ظنكم بهذه الإضاءة وإلى أي مدى تصل؟ وهناك مستودع زيت لهذه الفوانيس وسراج، فيشعل الإنسان هذا الفانوس، والعجلات صبة من غير هواء، وهذا يبطئ في حركتها وسرعتها، والتشغيل من الخارج ليس بمفتاح كما هو الآن، وإنما من الخارج بالمحرك. وحينما ينظر إليها الإنسان وإلى طريقتها وأبوابها وسقفها وامتدادها، يعجب الإنسان منها ومن بساطتها، ويمكن أن تقول من تخلفها أيضا. لكن انظر إلى السيارات التي صنعت هذا العام وقارن بينها وبين تلك السيارات. السيارة التي صنعت وأوجدت قبل 5 سنوات، قارن بينها وبين الصنعة التي في هذا العام التي قبل 10 سنوات. لماذا الشباب أو كثير من الناس يأنف أن يركب سيارة من صنعة وموديل قبل 20 سنة مثلا؟ يأنف منها لماذا؟ لأنه يرى أنها متراجعة، أن الإمكانيات التي فيها قليلة ضعيفة، ليس فيها مواصفات، وإنما هو يريد المزيد. ولذلك يتطلع بعض الناس ينتظر شهورا لا يشتري سيارة، ينتظر الصنعة الجديدة وما يسمى بالموديل الجديد من أجل المواصفات الأكثر، فالعلم يتقدم ومهارة الإنسان تتقدم. انظروا إلى خلق الله عز وجل من آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هل يوجد إنسان موديل 100 وموديل 500 وموديل 1000 وموديل 2000 وموديل 3000 و4000 و5000 وموديل سنة 1329 من الهجرة؟ الناس قبل 10 سنوات هل يختلفون عنهم الآن مواليد هذا العام؟ الناس قبل 1000 سنة هل يختلفون عن مواليد هذا العام؟ صبة واحدة. هذا خلق الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم، فالله هو العليم القدير، خلق عن علم. أما الإنسان فعلمه يتطور وصنعته تتطور، فهو يخطو إلى الأمام في كل مرة ويستفيد من تجاربه السابقة. أما الله عز وجل فلا يخفى عليه خافية. لو فتشنا في هذا الخلق ونظرنا فيه، في هذا الإنسان، انظروا مثلا في هذه الأرقام والإحصاءات. هذا القلب الذي هو ملك الجوارح يزن حوالي 321 جرام حجمه في قبضة اليد، تبلغ ضربات قلب الرجل حوالي 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة، وينبض في العام 40 مليون مرة، وفي كل ضخة يدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، ويضخ في يوم واحد 2200 جالونا من الدم، وحوالي 56 مليون جالونا على مدى الحياة بأكملها. الآن لو قلنا آلة تفعل هذا على مدى الحياة تحتاج إلى إصلاح، وإذا اختربت تحتاج آلة احتياطية لئلا يتعطل ويموت. الآن سكتة بسيطة ينتهي الإنسان. لو تصور لو وكل الناس إلى هذا وقيل لهم أنتم الذين تضخون الدم، يستطيعون يأكلون ويشربون أو ينامون؟ لا يستطيعون، وسيتعبون جدا. لو قلت بيدك هكذا مدة من الزمن ستنشل الأطراف والأصابع، فكيف بهذا القلب يتحرك بهذه الطريقة من غير إرادة منك؟ ثم أيضا لو وكل هذا إلى أجهزة عند الناس يصنعونها، قيل لهم هذا القلب اصنعوا له جهازا، فكم يحتاج الإنسان أن يضع كم جهاز احتياطا من أجل لو تعطل جهاز يشتغل الجهاز الآخر، ومولدات كهرباء من أجل لو تعطلت الكهرباء ما تتعطل جميع الأجهزة، ومعاناة. وإذا صار الإنسان يمشي ومعه أجهزته، وإذا ركب في السيارة حمل الأجهزة، نعم، كل هذا من أجل القلب. طيب فالرئة، طيب فحركة المخ وإشاراته، وكذلك الكلى وتصفية الدم كما سيأتي. يستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلا مقداره رطلين إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة. في الدم الدم الذاهب إلى الدماغ من القلب يعود إلى القلب في 8 ثواني، بينما يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم في 18 ثانية، يعني هذا أبعد موضع عن القلب، 18 ثانية يذهب ويرجع. في الدم 5 ملايين من الكريات الحمراء، في كل مليمتر مكعب واحد من الدم. من الذي أوجد هذه الكمية الهائلة في المليمتر المكعب من الدم؟ يعني تبلغ في مجموع الدم إلى ما يقرب من 25 مليون كرية حمراء، وتفرش سطحا مقداره 3450 مترا مربعا، وإذا صفت كريات الدم الحمراء لبدن واحد بجانب بعضها البعض فإن مجموع أقطار الكريات ينشئ طولا يغلف الكرة الأرضية من 6 إلى 7 مرات فيما ذكروا. وتعيش هذه الكريات في مدة تقارب 120 يوما، وتمشي الواحدة من الكريات الحمراء في رحلتها لنقل الأكسجين 1150 كيلومتر في عروق البدن، ويحوي الجسم البشري أكثر من 600 عضلة وأكثر من 200 عظم، وتحوي العضلة المتوسطة الحجم على 10 ملايين ليف عضلي، هذه المتوسطة، وتحوي عظمة الفخذ أكثر من 30,000 عمود كلسي خاص. عمل العضلات مجتمعة في اليوم يساوي ما حمولته 20 طنا. عضلات الإنسان في المعدة 35 مليون غدة للإفراز، في الدماغ 13 مليار خلية عصبية و100 مليار خلية دبقية استنادية تحرس الخلايا العصبية، في العين 140 مليون مستقبلا للضوء، تحت الجلد حوالي من 5 إلى 15 مليون مكيف لحرارة البدن وهي ما يسمى بالغدد العرقية، في الكبد 300 مليار خلية يمكن أن تتجدد كليا خلال 4 أشهر. من يجددها ومن يجدها وكيف تعمل؟ وفي كل يوم يتنفس الإنسان 25,000 مرة يسحب فيها 180 مترا مكعبا من الهواء لو حبس عن هذا الهواء. في الدم الكامل كما سبق حوالي 25 مليون من كريات الدم الحمراء لنقل الأكسجين، و 25 مليار من الكريات البيضاء لمقاومة الجراثيم ومن أجل المناعة في البدن، ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزيف من أجل إيجاد التخثر حينما يجرح الإنسان. هذا اللسان يقوم بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصويت، وفيه 17 عضلة تحركه إلى كافة الاتجاهات، وعلى سطح اللسان 9,000 نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر والمالح وما إلى ذلك. الخلية المعوية تولد وتعيش وتموت في 48 ساعة، وتتجدد الخلايا المعوية باستمرار، ويقدر عدد الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء في المعدة بمليار خلية في المعدة، وتزن الكلية الواحدة 150 جراما، فيها 1,000,000 وحدة وظيفية لتصفية الدم الصغيرة هذه. وأنتم ترون عافانا الله وإياكم كل مسلم الذين يغسلون الكلى كم يعانون. الجهاز الذي يغسل الكلى بالغسيل الخارجي المعروف غسيل الدم، ما حجم هذا الجهاز؟ جهاز كبير جدا، وهذه أشياء في أجسامنا وقد لا نشعر بها، يرد إلى الكلية خلال 24 ساعة 1800 لتر من الدم، ويعاد امتصاص معظم هذا ويطرح منه حوالي 1.5 لتر وهو ما يعرف بالبول أعزكم الله. كل شيء في الإنسان يتجدد ويتغير إلا منطقة واحدة في الجسم وهي خلايا الجهاز العصبي المركزي. يوجد 13 مليار خلية عصبية مستندة إلى 100 مليار من الخلايا الاستنادية، هذه الخلايا العصبية تحتفظ بالثبات والاستمرار والدوام، فلا تنقص ولا تزيد ولا تتلف، لا تتلف بمعنى لا تتجدد. وإلا فقد تتلف ويحصل آثار ذلك التلف بأمور لا تخفى، ذهول الإنسان ونسيانه وذهاب معلومه، وحتى لا يعرف لربما أقرب الناس إليه. ولو كانت تتجدد كل 6 أشهر مثلا كما هي في بعض الخلايا ونحو ذلك، كان يحتاج إنسان يتعلم اللغة كل 6 أشهر ينسى حتى اللغة. الإنسان خلال 24 ساعة يأكل 3 إلى 4 أرطال من الطعام، يشرب 1.5 لتر من السوائل وقد يزيد، يتنفس 23,000 مرة، يدق قلبه 100,000 مرة، يختزن في ذاكرته 500,000 صورة جديدة، يتخلص من أوقية من الأملاح المعدنية، يفرز 1.5 لتر من اللعاب، يفرز 1 لترا من العرق، أن الغدد اللعابية موزعة من أجل أن الرطوبة تكون في جميع الأجزاء، ولو أن أحدا تعطلت عنده غدة من الغدد اللعابية أما تحت اللسان أو على هنا أو فإنه يعاني معاناة. الآن لو نسد المجرى للغدة اللعابية، إذا رأى الإنسان طعاما أو شيئا حامضا أو نحو ذلك فإنها تتورم بسرعة وينسد المجرى فيجد ألما شديدا، لكنها تتهيج فيبدأ الإفراز لكنه لا يجد المخرج إلى الفم. شيء هائل وعجيب وموزعة بطريقة في غاية التناسق. قبل نحو 1/4 قرن من الزمان سمعت تسجيلا لصوت إنسان يأكل تفاحة وصوت المري والمعدة كيف تتحرك وكيف تهضم الطعام، شيء هائل. استمعوا، لو كنا كذلك، يعني لو كنا حينما نأكل أو نحن الآن حينما تشتغل المعدة نسمع هذه الأصوات، ما ظنكم الناس يجلسون في مجالس العلم أو في مجالسهم أو على الطعام وتسمعون هذه الأصوات التي هي توجد في داخلنا، كيف تكون الحياة؟ كيف ينام الإنسان وكيف يجلس مع الآخرين وكيف يتعلم وكيف يعلم؟ اسمع المعدة، هذا يأكل تفاحة، هذا القلب، مصنع. هذا عمل المعدة الآن، شيء هائل ومخيف. رأيتم؟ خلق الله عز وجل بهذه الدقة وهذا الصنع العجيب ونحن لاهون. هذه العملية تتم حينما نأكل ونتلذذ بالطعام ونتحدث مع الآخرين وكل ذلك يتم في داخلنا دون أن نشعر. تصور لو كانت هذه الأصوات كما تسمعونها مكبرة هكذا، كيف تكون الحياة؟ كان يحتاج إنسان إذا أراد أن يأكل يذهب إلى الصحراء حتى ينهضم الأكل ثم بعد ذلك يأتي. فتبارك الله أحسن الخالقين. ما الذي يحدث لو ارتفعت الحرارة أو هبطت عن الحد الطبيعي؟ الموت، لأن بدن الإنسان يختل تماما. الكريات البيضاء المسؤولة عن خط الدفاع في البدن ضد الجراثيم تفقد حركتها في الدرجة 25 إذا نزل يعني برودة، وتموت في الدرجة 42. هذه الكريات البيضاء هي عبارة عن محطة دفاع، هي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم، هي أشبه ما تكون بفرق ودوريات وحراسات من أجل أن تهاجم هذه الجراثيم التي دخلت إلى الجسم وتنسل من جدران العروق الدموية وتهاجم هذه الأجسام أو المخلوقات الغريبة على البدن. ثم يأتي خط دفاع آخر وهي العقد الليمفاوية. الآن لو ما استطاعت هذه الكريات، كريات الدم البيضاء، أن تقضي على هذه الجرثومة، فهذه الجرثومة ستمتد مثلا من هذا الجرح بالأصبع ستمتد، فهناك عقد ليمفاوية في مواضع في الجسم. تلاحظون الإنسان أحيانا عنده في الإبط يتكور شيء، هذه عقدة ليمفاوية، هذه تحبس الجراثيم حتى لا تصل إلى البدن، فهي محابس. تجد في أعلى الفخذ إذا جرح الإنسان في رجلة أحيانا والتهب الجرح وتفاقم بعض الشيء وطال، لربما يجد عقدة في أعلى الفخذ. هذه العقدة هي عقدة ليمفاوية تحبس هذه الجراثيم. تجدون هذا الجرح يخرج منه مواد معينة، إفرازات وكذا، هذه هؤلاء القتلى من الكريات البيضاء ونحو ذلك تخرج من آثار هذه المعركة. وهكذا أيضا يكون ويتم محاصرة كل جسم غريب يدخل. لذلك الذي يزرع فيه كلية أو تزرع فيه كبد أو يزرع فيه عضو من الأعضاء تنزل عنده المناعة تماما إلى الصفر، يعزل عن الناس ولا يستطيع الاختلاط بهم لأنه يتأثر بأي شيء، من أجل أن يتقبل الجسم هذا الجسم الغريب. وإلا لو ترك هكذا فسيهاجم هذا الجسم ويرفض تماما ولن يكون له أي بقاء. ولذلك تجد إذا اشتدت هذه المعركة ارتفعت الحرارة، بدأ الإنسان يشعر بالفتور بالضعف، ينخفض نشاطه العام، لا يرغب بالطعام، فقدان الشهية، كل هذا بسبب أن المعركة الآن صارت متفاقمة وحادة، وقد تخرج عن هذه الأشياء عن السيطرة، ومن ثم يمكن تتغلب على الجسم، وقد يستدعي ذلك أمورا أخرى خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الجهاز العصبي أيها الأحبة، إذا نظرنا إلى تعقيدات الاتصالات الحديثة وثورة الاتصالات وكيف يكون الإرسال والاتصال، ترسل رسالة من هنا تصل إلى الصين عند صاحبك وأنت لا ترى شيئا يذهب ولا يجيء، ويتعجب الإنسان من هذه القدرات البشرية ويتحير لربما بسبب ذلك. انظر الأشياء التي تجري على هذا النظام العصبي في الإنسان في الليل والنهار، تصل هذه الأشياء إلى الدماغ وتصل إلى القلب ونحو ذلك، وتتحكم في حركاتنا وتصرفاتنا لربما الإرادية وغير الإرادية. انظر مثلا المخ، ذكرنا أنه يوجد فيه نحو 13 مليار خلية عصبية، ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك إن صح التعبير تنتشر في جسم الإنسان، وتسمى هذه الأسلاك بالأنسجة العصبية، وهذه الأنسجة يكون فيها نظام الإرسال والاستقبال، تستقبل الأخبار ونحو ذلك بسرعة تصل إلى 70 ميلا في الساعة، وبواسطة هذه الأنسجة نتذوق ونسمع ونرى ونباشر سائر الأعمال. بل هناك 3000 من الشعيرات المتذوقة، ولكل منها سلك عصبي خاص متصل بالمخ، وبواسطة هذه الشعيرات يحس الإنسان بالمذاقات المختلفة، وتوجد في الأذن 10,000 خلية سمعية، ومن خلال نظام معقد يسري من هذه الخلايا نسمع، ويصل ذلك إلى الدماغ، ويكون مستقر ذلك جميعا في القلب، فيحصل فيه الحب والكراهية والخوف والرجاء وما إلى ذلك من الأمور. في كل عين 140 مليونا من الخلايا الملتقطة للضوء، وتقوم بمهمة إرسال المجموعة التصويرية إلى الدماغ. هكذا أيضا هناك شبكة من الأنسجة الحسية على امتداد الجلد، فإذا قربنا الجلد من شيء حار فعندنا 30,000 من الخلايا الملتقطة للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها فورا إلى الدماغ، وإذا قربنا إلى الجلد شيئا باردا فإن 250,000 من الخلايا التي تلتقط الأشياء الباردة تحس به، وعندئذ يصل ذلك إلى الدماغ ويرتعد الجسم وتتسع الشرايين الجلدية فيسرع مزيد من الدم إليها ويزودها بالحرارة، وإذا أحست هذه الخلايا بحرارة شديدة فإن ذلك يصل إلى الدماغ، وعندئذ تفرز 3,000,000 غدة عرقية تلقائيا عرقا باردا إلى خارج الجسم من أجل عملية التكيف. انظر إذا شربت شيئا حارا أو إذا وجدت في مكان حار كيف يبدأ العرق، إذا وجدت في مكان بارد بدأت تضطرب ترتعش أطرافك من شدة البرودة، هناك تبدأ عمليات في الداخل تصل إلى هذه الغدد والشعيرات التي في الجلد وتعمل عملها من أجل عمل موازنة من أجل أن يتكيف الإنسان. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا. ينبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. وإذا أراد الإنسان أن يتأمل في بدنه ويغوص في هذه الأجزاء الظاهرة التي يشاهدها، الرأس مثلا، ذكر ابن القيم تكلم على هذه الأشياء في عدد من كتبه، الرأس يتميز بكثرة العظام فيه حتى قيل إنها 55 عظما مختلفة، مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. الله عز وجل جعله أعلى البدن مثل الرادار، وصار كالراكب على المركوب، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك، السمع والبصر والشم، وجعل حاسة البصر في مقدمه. تصور لو كان البصر في الركبة كيف يرى الإنسان وكيف تكون هذه العين إلى أي شيء تتعرض إذا قام وجلس، لكنه جعله في أعلى شيء ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن، يرى الأشياء في أعلى شيء منه. وزينه، زين هذا الرأس بالشعر وجعله لباسا له لأنه يحتاج إليه. ثم انظر هذا الرأس يشتمل على ماذا؟ الفم، فشقه في أحسن موضع وأليقه، وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول، جعل فيه اللسان وجعله ترجمانا للملك للقلب يبين عن مراده فهو بريده ورسوله، وجعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز ولا مكشوف، الأذن بارزة والعين بارزة والأنف بارز لكن اللسان في الداخل، لأن تلك الأعضاء هي تنقل له ما في الخارج فكانت بارزة ولا بد، أما اللسان فهو يترجم عما في الداخل فلا يحتاج أن يكون اللسان ظاهرا. تصور لو لسان الإنسان في جبهته ظاهر كيف تكون حاله، وهل الحاجة تدعو أصلا إلى هذا؟ فجعله الله مستورا مصونا وجعله من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة، وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به، فجعل هذه الغدد اللعابية حوله من جميع الجهات، لو كان بارزا لأثرت فيه الرطوبة والحرارة فصار يابسا، ولهذا الإنسان لربما يجف لسانه مع شدة العطش أو إذا فتح فمه وهو نائم يتنفس في هواء حار أو نحو ذلك. وزينه بالأسنان فجعلها جمالا لهذا الفم وزينة، وبها قوام العبد وغذاؤه، جعل بعضها للطحن وجعل بعضها للقطع، وأحاطه بالشفتين فحسن لونهما وشكلهما وصارت من جمال الإنسان وزينته، وجعلهما غطاء للفم وطبقا له، وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له، وجعل هذه الشفة جعلها لحما طريا صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب، ويسهل عليه فتحهما وطبقهما، وليتفنن أيضا في الكلام. وعندما ينظر الإنسان إلى أسنانه مثلا يجد القواطع والأنياب والأضراس، ويجد الأضراس على نوعين أمامية وخلفية، ولكل قاطع وناب جذر واحد، وأما الضرس الأمامي فله جذران، وللخلف ثلاثة جذور لأنه يحتاج إلى هذا. وانظر أيضا القواطع، جعل لها حدا كالسكين من أجل أن تقطع الأغذية كالخضار، فواكه، الخبز ونحو ذلك. أما الأنياب فهي مدببة من أجل تمزيق اللحم. لماذا السباع لها أنياب والإنسان قد نوع له هذه الأسنان؟ لأن الله عليم خبير. هل رأيتم إنسان كل أسنانه أنياب؟ لا، ما حصل هذا ولا مرة، لأن الخالق عليم خبير لطيف. وهكذا أيضا الأضراس الأمامية والخلفية تنتهي بنتوءات من أجل الطحن، وقوية جدا، وكما سبق منها ما له جذران ومنها ما له جذر ومنها ما له ثلاثة جذور، من أجل أن عملية الطحن هذه تحتاج إلى قوة وعرك للطعام. انظر إلى العين وما ركب فيها، لا بس نحن عندنا متسع في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.